هناك قناة هي في الحقيقة قناة فتنة وجريمة، قناة سوء وإرهاب، يجب على المسلم أن يحذر منها، وهي ما يسمى بقناة الجزيرة، وهي في الحقيقة قناة جريمة إرهابية أيدت الثورات وآوت أهل التطرف والفتن وشككت في مواقف دول الخليج وولاة أمرها وبالأخص دولة الإمارات، كذبت ولفقت دلست ولبست، أظهرت الإرهاب على أنه الإسلام، وأظهرت من يدعم الإرهاب على أنه يخدم الإسلام، وفي المقابل أتت إلى مواقف دولة الإمارات المشرقة النيرة في محاربتها للإرهاب ودك حصونه واقتلاع أصوله والتحذير من أهله، فأظهرت مواقف دولة الإمارات على أنها مواقف تحارب الإسلام وتحارب أهل الإسلام، وهي في الحقيقة بإعلامها الخبيث تريد شق الصف بين شقيقتين متلاحمتين ويتلاحما، ألا وهما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، فهي سرطان في جسد الوحدة الخليجية، يجب علينا أحبتي أن لا نرعها سمعا ولا ننقل منها خبرا لما فيها من الكذب والغش والتدليس.